عندما ذكر الحديث عمرو بن العاص انا كنت سالتك عن بعض الجوانب بس الان في جوانب اخرى في هذا الحديث. عندما صلى جنوبا بقومه في بعض الروايات غسل مغابنه وتوضا وضوءه للصلاه ثم صلى بهم. من شيخنا هل في هذا يقال بالجمع بين التيمم وما استطاع من الوضوء إذا كان الماء قريبا؟ إذا الماء كان قريبا يعني يجمع التيمم وغسل بعض الأعضاء. ما أرى هذا الجمع أن الحديث يوقف عند مورده الفجر. شيخنا بالنسبة للماء إذا كان قريبا إذا كان قليلا فهل ترون رؤية بعض العلم من الجمع بينهما ولا ما ترون هذا؟ يعني الماء قيام يتوضأ نعم يعني بعض يغسل بعض الأعضاء ويتيمم. شو الفرق بين هذا الشهر بالذات؟ لا أنا ظننت يعني قضية الربط حاسي هذه استدلال يعني ما في خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.